قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في بيان أنواع الخبر، قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. نعرف جميعا أن الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. فالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، وشبه الجملة معروف: الجار والمجرور والظرف. في هذين البيتين تكلم عن نوعين فقط من أنواع الخبر، تكلم عن الخبر المفرد والخبر الجملة. فقال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة، يعني قد يكون الخبر مفردا وقد يكون جملة. طيب لما لم يقل وشبه جملة؟ لأن شبه الجملة على القول الصحيح ليس خبر، شبه الجملة على القول الراجح ليس خبرا، وإنما هو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف قد يكون اسما وقد يكون فعلا. ذكرنا هذا الكلام في باب الصلة، أليس كذلك؟ تذكرون أم لا؟ إذا قيل زيد في الحجرة فزيد مبتدأ، وفي الحجرة فيه خلاف. هناك من قال في الحجرة هو الخبر بذاته، وعلى هذا فالخبر ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. وهناك من يقول شبه الجملة ليس خبرا، وإنما هو متعلق بخبر محذوف، الخبر في الحقيقة محذوف. طب ما تقديره؟ قالوا: يقدر باسم أو بفعل. طب ما الاسم وما الفعل؟ قالوا: إما أن يقدر بمستقر أو موجود أو كائن، هذا من الأسماء، أو أن يقدر باستقر أو ثبت. فإذا قيل زيد في الحجرة فالتقدير إما زيد مستقر في الحجرة أو زيد استقر في الحجرة. فإن قدرنا المحذوف اسما مستقر كان من الخبر المفرد، وإن قدرنا المحذوف فعلا استقر كان من الخبر ماذا؟ من الخبر الجملة. فأنت تقول في التقدير زيد مستقر في الحجرة، فمستقر خبر مفرد، كما تقول زيد جالس في الحجرة، وتقول زيد استقر في الحجرة هذا خبر جملة، كما تقول زيد نام في الحجرة. واضح هذا الكلام؟ فهو ذكر للخبر نوعين فقط بناء على القول الراجح، وهو أن الخبر مفرد وجملة، وشبه الجملة ليس خبرا وإنما متعلق بمحذوف، هذا المحذوف قد يكون اسما وقد يكون فعلا، فعلى كل حال هو داخل في الخبر المفرد أو في الخبر ماذا؟ الجملة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: هو مفردا يأتي، ويأتي جملة. جميل جدا. طيب المفرد معروف ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة انتبه معي، تحتاجون إلى هذا؟ انتبهوا يا اخواني، الخبر الجملة طبعا أمثلة معروفة، لكن له حالتان: جملة الخبر أو الجملة التي تقع خبرا لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون بغير معنى المبتدأ، الحالة الثانية وسنبين أن تكون بنفس معنى المبتدأ. انتبه معي، في الأصل عندما نمثل الخبر الجملة نقول مثلا: زيد كتب الدرس، فاطمة ثوبها جميل مثلا، هذه الجملة خبر. انظر إلى هذه الجملة، انظر إلى معناها، هل المعنى الموجود فيها يساوي هذا المبتدأ في المعنى؟ هل كتب الدرس في المعنى هو زيد؟ في المعنى نحن نعلم طبعا أن الذي كتب الدرس هو من؟ لكن أقصد هذه الجملة من حيث معناها هل هي تساوي المبتدأ في المعنى؟ لا تساويه بلا شك. فهذا النوع الأول يقولون، طبعا سيتضح تماما عندما نذكر النوع الثاني، يقولون جملة الخبر من حيث معناها لها حالة. الحالة الأولى أن تكون بغير معنى المبتدا كامل. الحالة الثانية قالوا أن تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدا. متى تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدا؟ هذا له قاعدة، ومن خلال القاعدة سنأخذ أمثلة. تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدا إذا كانت جملة الخبر تفسيرا للمبتدا. إذا كانت ماذا؟ عندما نفسر شيئا بشيء، ألا يكونان بنفس المعنى؟ بلا شك. هل يختلف المفسر عن المفسر في المعنى أم هو شيء واحد؟ هو شيء واحد. يعني مثلا إذا قيل مثلا نطقي مثلا لا إله إلا الله توحيد، أحسنت، أو مثلا نطقي كما قال ابن مالك الله حسبي، ذكري سبحان الله، قولي لا إله إلا الله. انظر ما هذا مبتدأ وهذه الجملة خبر. انظر إلى الجملة نطقي ها الله حسب، أليست هذه الجملة تفسيرا لهذا المبتدأ؟ ما هو نطقي؟ هو الله حسب، هذا الذي نطقت به، أنا قلت الله حسب. فجملة الخبر هنا بنفس معنى ماذا؟ المبتدأ. كذلك هنا ذكري سبحان الله، أنت تذكر سبحان الله تسبح يعني. فقلت ذكري ها سبحان الله، طبعا سبحان الله جملة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح، سبحان دائما في الإعراب مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره أسبح، فقولك سبحان الله بمنزلة أسبح الله، أسبح الله. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فهذه الجملة أليست تفسيرا للذكر؟ أليس كذلك؟ الذكر هو ماذا؟ هو سبحان الله في المعنى. كذلك قولي لا إله إلا الله، أنت قلت كلاما فأقول لك ماذا قلت؟ فتقول قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا، أليست هي القول الذي قلته؟ هو أم لا؟ فلذلك يقولون تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدا إذا كانت هذه الجملة تفسيرا للمبتدا، تفسيرا لي. وهذا فيه هذه القاعدة تحتها صورتان، عندنا صورتان أو حالتان فيهما تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدا، هذه واحدة. طب ما ضابطها؟ قالوا أن يكون المبتدا قولا أو ما يشبه القول، أن يكون المبتدا قولا أو ما يشبه ماذا؟ النطق يشبه القول، الذكر يشبه ماذا؟ يشبه القول، وأن تكون جملة الخبر تفسيرا لهذا القول. أنتم معي؟ فجملة الله حسبي تفسير للنطق، جملة سبحان الله تفسير للذكر، جملة لا إله إلا الله تفسير للقول الذي قلته. واضح هذا؟ وليس يمكن أن نقول في هذا المثال زيد ابن أحمد، وابن أحمد هو زيد. هذه ليست جملة، ابن أحمد ليست جملة، نحن نتكلم عن الخبر ماذا؟ ها؟ الجملة. لكن قولك زيد ابن أحمد نعم نفس الشيء، لكن هل هذه جملة ابن أحمد؟ لا، هذا من الخبر المفرد. فجملة الخبر تكون بنفس معنى المبتدأ في حالتين، هذه واحدة، أن يكون المبتدأ قولا أو ما يشبه القول. واضح هذا الكلام؟ وأن تكون جملة الخبر تفسيرا لهذا القول. الحالة الثانية قالوا أن يكون المبتدأ ضمير شأن. ضمير ماذا؟ ما ضمير الشأن؟ انتبه، ضمير الشأن هو ضمير بلفظ الغائب، هو، وهو بمعنى كلمة الشأن. انتبه معي، ضمير الشأن ضمير بلفظ هو، لكن لا يقصد به غائب كما هو الأصل، لا يقصد هو يعني زيد أو سعيد، لا، يساوي هذا الضمير يساوي كلمة الشأن أو الأمر. مثال: أنا رأيت خلافا بينك وبين فلان وارتفع صوتكما فأردت أن أعرف ماذا حدث فأقول لكما ما الأمر؟ ما ماذا؟ الأمر. ما معنى كلمة الأمر هنا؟ يعني ما الموضوع؟ يعني ما الذي حدث؟ فتقول الأمر هذا الرجل أخذ نقودي. كلمة هذا الرجل أخذ نقودي هذه الجملة أليست تفسيرا للأمر؟ تفسير أم لا؟ احذف كلمة الأمر وضع في مكانها هو، فتقول هو أخذ هذا الرجل نقودي. هو لا تقصد الرجل، هو يعني الأمر أو الموضوع أو القضية، أن هذا الرجل ماذا فعل؟ أخذ نقودي. أنتم معي إخواني أم لا؟ أقول مثلا هو المال فتنة. هو ها المال فتنة. ما معنى هو؟ تقصد غائبا زيدا أو سعيدا؟ لا، أقصد أن هو بمعنى كلمة الأمر. الأمر ما الأمر؟ ها المال ماذا؟ المال فتنة. وهذا الضمير قد يأتي متصلا مع النواسخ، مع إن أو أن. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنه هو يعني ماذا؟ يعني اعلم أن الأمر ها لا إله إلا الله. أنتم معي إخواني أم لا؟ ومنه على وجه هذا الجزء من الآية قل هو الله أحد. في أحد وجهين من وجوه الإعراب قالوا هو ضمير الشأن بمعنى الأمر أو الشأن الذي أدعوكم إليه، الله أحد، الله الصمد، إلى آخر ما في الآية من عقيدة. أنتم معي إخواني أم لا؟ إذن ضمير الشأن يقولون هو ضمير بلفظ الغائب هو، ويكون بمعنى الشأن أو الأمر، يكون بمعنى كلمة الأمر أو الشأن، لذلك يسمونه ضمير الشأن. وبعضهم يسميه ضمير القصة. ضمير ماذا؟ يعني الموضوع، القصة، الحكاية، القضية. لا يوجد فرق بينهما. بين ماذا؟ ضمير الشأن وضمير القصة نفس الشيء، يعني اسمان لشيء واحد، لكن يوجد نوع آخر اسمه ضمير الفصل، هذا شيء آخر، ربما أنت تقصد هذا. لكن هذه تسميات، يسمى ضمير الشأن، يسمى ضمير الأمر، يسمى ضمير القصة أو الحكاية، ودائما خبره جملة، وهذه الجملة بيان لهذا الضمير. أنا لما سألتك ما الأمر؟ قلت الأمر أخذ هذا الرجل نقودي. جملة أخذ هذا الرجل نقودي ما هي بالنسبة لكلمة الأمر؟ أليست تفسيرا؟ أليست بيانا لهذا الأمر؟ صحيح أم لا؟ فكذلك تقول هو أخذ هذا الرجل نقود، أي الأمر أو الشأن أخذ هذا الرجل ماذا؟ نقود. فكذلك هنا الأمر أو الشأن ماذا؟ ها؟ الله أحد. فهذه الحالة الثانية التي تكون فيها جملة الخبر بنفس معنى ماذا؟ بنفس معنى المبتدأ، إذا كان المبتدأ ضمير شأن، لأن ضمير الشأن خبره لابد أن يكون جملة، وهذه الجملة تفسير لهذا الضمير. إذا لابد أن يكون بنفس ماذا؟ بنفس ماذا؟ بنفس المعنى، أليس كذلك؟ لذلك نحن في البداية قلنا هذه الحالة الثانية جملة الخبر تكون بنفس معنى المبتدأ إذا كانت هذه الجملة تفسيرا لهذا المبتدأ. هي هنا في هذه الحالة تفسير، وأيضا في هذه الحالة هذه الجملة تفسير لهذا المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ فهمتم يا إخوان؟ بالضبط. فانتبه معي، إذن جملة الخبر من حيث معناها لا حالة، الحالة الأولى أن تكون بغير معنى المبتدأ وهذا الأصل، والحالة الثانية أن تكون بنفس معنى المبتدأ وذكرنا لها صورتين. طيب ما حكم الجملة هنا وهنا؟ بالنسبة للنوع الأول قالوا إذا كانت جملة الخبر بغير معنى المبتدأ وجب أن تشتمل على رابط من أربعة يربطها بجملة يربطها بالمبتدأ. إذا كانت جملة خبر من النوع الأول وجب أن يكون في هذه الجملة رابط من أربعة أشياء يربط هذه الجملة بماذا؟ ها؟ بالمبتدأ. أشهر هذه الروابط الضمير. أشهرها ماذا؟ ها؟ الضمير. الضمير. وهناك ثلاثة أخرى سنذكرها طبعا لكن لضيق الوقت سنؤخرها إلى غد إن شاء الله حتى نربط بين كلامنا وبين الأبيات. فانتبه معي، إذا كانت جملة الخبر من النوع الأول فإنها يجب أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ ليعلم أنها راجعة إليه. وأشهر هذه الروابط الأربعة ماذا؟ الضمير. الضمير. كهذين المثال، هنا ضمير مستتر هو، وهنا الضمير المتصل ثوبه. الروابط الأخرى سنعرفها. طيب إذا كانت جملة الخبر من النوع الثاني، إذا كانت جملة الخبر بنفس معنى المبتدأ، هل تحتاج إلى رابط؟ هي تفسير للمبتدأ. نحن هنا نحتاج إلى الرابط ليعلم أن هذه الجملة تعود إلى هذا المبتدأ، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن هنا أصلاً هذه الجملة تفسير لهذا المبتدأ، هي تساويه في المعنى. هذا من أقوى الروابط، أليس كذلك؟ يعني هي هو وهو ها هي، إذا لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط. واضح هذا الكلام؟ لأن كونها بمعناه هذا يعد أقوى رابط، أقوى رابط. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ لذلك قال ابن مالك: ومفردا يأتي، ويأتي جملة. قال بعد: حاوية معنى الذي سيقت له. في هذا الجزء أشار إلى النوع الأول، إلى الجملة التي بغير معنى المبتدأ لابد أن تحوي، لابد أن تحوي يعني أن تشتمل على ما يعود إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية، أي هذه الجملة جامعة مشتملة حاوية معنى الذي سيقت له. هذه الجملة سيقت أي ذكرت للإخبار عن زيد أو عن فاطمة، أليس كذلك؟ فلا بد أن تشتمل هذه الجملة على رابط يعود معناه إلى هذا المبتدأ الذي سيقت هذه الجملة له. واضح هذا الكلام؟ حاوية معنى، أي حاوية رابطا يعود معناه إلى هذا المبتدأ الذي أخبر بها عنه. الضمير ها معناه إلى أي شيء يعود؟ إلى هذا المبتدأ، أليس كذلك؟ إذن هذه الجملة تحوي رابطا يعود معناه إلى هذا المبتدأ. مفهوم يا أخوان؟ قال: حاوية معنى الذي سيقت لهذا النوع الأول. طب بالنسبة للنوع الثاني، قال: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، لا تحتاج إلى رابط. إن تكن مساوية له في المعنى اكتفى بها، خلاص هذا المبتدأ اكتفى بجملته ولا يحتاج إلى رابط فيها، لأن كونها بمعناه هذا يعد رابط. واضح هذا الكلام؟ ذكرت للمبتدأ، لا يرجع إلى المبتدأ. هو انتهى من الخبر المفرد، هو قال ومفردا يأتي، خلاص. أقصد في ها الضمير في له إلى أي شيء يعود يعني؟ لا، هنا إلى أي شيء يعود إلى المبتدأ. هنا لا يوجد المبتدأ مفروض. يا رجل اصبر، افهم المعنى أولا. قال ومفردا يأتي، أي الخبر، ويأتي ماذا؟ ها انتبه، ويأتي جملة، أي ويأتي الخبر جملة حاوية، أي هذه الجملة تحوي معنى الذي سيقت له. هذه جملة الخبر إلى أي شيء تعود؟ إلى مبتدأ، فلا يلزم أن يقول إلى المبتدأ الذي سيقت له، لأن هذا مفهوم واضح. يعني يمكن أن يعني التقدير كأنه يعني في التقدير: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت له، لكن لم يحتج أن يقول حاوية معنى المبتدأ، لأنه معلوم أن جملة الخبر تعود إلى ماذا؟ إلى مبتدأ، أليس كذلك؟ ما ذكرت هنا. نعم، لكن موجودة في التقدير. يعني له يرجع إلى مبتدأ تقديري. نعم، يعني هذه جملة خبر. إلى أي شيء تعود؟ إلى فعل أم إلى مبتدأ؟ خلاص هذا هو التقدير. واضح هذا الكلام؟ قال بعد في النوع الثاني: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي. نطقي ها الله حسبي. هذا مثال من النوع الأول. وكفى، أي خلاص هذه الجملة تكفي ولا تحتاج أن تشتمل على رابط. واضح هذا الكلام؟ نكمل غدا إن شاء الله.